أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعندك استيال كوسو دوادا برنامج كديرة جمعها أو تطباد ولبا ما أنتو كلات كدقي ستان ورباهن تسلامي أهي الفرقان هاد والله يدموحان ما أنتي دي كوسو قد بدونا إنك بدان تطباد تنرقو وحكا صدور تيحل لبانا دا دولاد فدرالك وسكو ديباي حركة دا مجاهدين تال الشباب كواسو وان كلنا يمقالة دا بؤالي أو دورا لوغو قبتي waxa barnaamijka naga qayb galay oo marti inoogu ah qaar ka mid ah ergadaas mahlan afiqu ayuha al-ashab ashab 'izzun bada min 'alamin muhab idha 'addi islaamiga haya al-furqan waxa idin soo gudbinaysa barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka ilbaxnimadu waa islaamka islaam la'aana ma jiri karto waxa ilbaxnima ah oo waajahilimadeeda ugu weyn dadka muslimiinta waxaa la gudboon inay wacyigooda kor u qaadaan ogaadaana dagaalka dhanka maskaxda ah ee ku socda marka ibaadada dadka muslimiinta lagu sameeyo barreebaro ma ka hadla waxa lagu sameeyo waxa falastiin ku socda yuhuud xagee lagu xasuuqay ma hitler ba falastiin buu digan waxay kasbatay marka falastiin ay maalkasta ku dhaleysay dhulkeedina qaadatay dadkeedina way leenaysa nimankii badariiqada ahaa iyo diragii reer Ruume laga qabsaday magaalada wadii arki jiray ninka madaxda inuu nin maartay xaras iyo waardiye laga hayo madaxa taaj weyn u saaran yahay farda qurux badan ku soconaya bay filayeen amara aw hoggaaminayo lugeyn yar markuu soo galay ninkii baadiyaasha ugu sareeyay magaalada uu ooyay ilmu siiday soo umar ibn khattab la hadlaya oo ooyay wuxuu yidhi dawladukum satabqa ila al-abad dawladinu way waarisa umarow amma dawlatu adh-dhulm fasadallu sa'a dawladu dhulmi ku kacdana ma waarso saacad bi si joogaysa iyo waxan tiir bi si joogaysa xilligaas jahiliga qofka intimihiisa weelihiisa dhan wuxuu siinay qabiilka waa tan uu midalayo soo bandhigayo durayd ibn Soma hadalkiisa wama ana illa min ghaziyatin in gawat gawaytu wa in tarshud ghaziyatu arshudi wa tan ulayahu wiilki oo abuhu dhalay odaga dhintay uu dhalay oo iyadoo ay dhalay bahda kala ah wiilki ay hooyada deesaga ahayd kiiba gaahay islaamiga guursanaya ama hadii kale ninka loo guurinaya hadii kalena mana guursanayo mana guurinaya wuu iska haynaya wuu xabisaya hatta tamut in haweenka saxaabiyadka ah ku daydaan kana fogaadaan oo aysan ku dagmin kuwa maanta jooga ee sheeganaya inay u doodaan waxay ugu yaraan xuquuqda dumarka waa kuwa ay afka qalaad ku yiraahdaan feminist kuwaasi waa gaalo iyo gacmo gaalo dadka habowsan ee diidan islaamka waxay iyaga oo muslimiin sheeganayay iska dhaadhiciyeen in shariicada islaamku culays ku tahay noloshooda isla mar ahaantaana xadidayso wax walba oo ka mid ah shahawaadkooda iyo sida ay wax u rabaan sidaasi darteed iyaga oo ka cararaya inay Allaah addoomo u noqdaan ayay addoomo u noqdeen addoomo kale barnaamijkan ayaa bilaaban doona maalinta koowaad ee bisha Ramadaan wuxuuna bixi doonaa galab walba 12 saac wuxuuna leeyahay laba rogal celis oo kala ah 3 saac oo habeenkii ah iyo 10 saac ama 4 saac oo barqadi ah نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب وهجاج مركله وحن دين لنا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتن وحن قلي دونا وريسيدي إرغوينكا ويتردودو غاريسو تضباطن إلا بحبنو دو سوكو جراها وين إيرق وحا أي وحكا دورتين حلبا ندي دولد فدرال كيسا ندي لبضكون لحي طبنكي waana dufcadii saddexaad oo walaalada jubbooyin ka timada kadib markii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu baaqeen inay ka toobad keenan fursadna la siiyo cidii ka soo laabaneysa doorashada xildhibaanada haddaba iyadoo loo qabtay dowro muddo socotay loona qaban qaabiyay munaasabad sagootin ah ayaa ka suka waxay noo suura gashay inaan la kulanno kuwada goobta ka dhex muuqday waxaana ka mid ah Aadan Maxamed Yuusuf, Amiin Cumar, Sugaal Maxamed Dubad, Abshir iyo sidoo kale Haaji Cumar markaana toos ayaan u galeynaa la sheekaysigooda magaca Aadan Maxamed Yuusuf halkee ka timid degmada Loganaane halkaas ayaan ka yimid maxay ahayd marka sababta aad bu'aalay maanta aad ku suganta u soo gaartay waxaan u soo gaarnay waxaan ku jiray dadkii oo doorashadii 2006 ee qayb galay anaga dadka aniga ma aynaan ahayn dadka doorashada galay waxaan ahaa aniga korjoogtan ahaa nimba marka ayaa yiri bal way caawinaysa bal ii soo bax sidaas aan ku tagay oo ninka caawinaysay shaqo nooc u hayay marka ninka wuxuu rabay dhamaan uu rabay marka ergada wax dooranaysa kuma jirin aniga nabad doon ahaan oday ahaana meesha ayaan ku tagay marka dadkii wax dooranayeen ma aan meesha aan gelin aniga markii dambe aniga waa ka soo laabtay waan ka soo noqday shaqo nooc ay aad haysay marka shaqada aan hayay waxa ay tahay xogaha adiga dadka ayaan dhirgelin ahaan dadka u sameeynaay dadka ayaan dadka u codaynaya xilibanka dhirgelin u sameeynaa ha intaas aan ugu qayb qaatay magacii xilibanka maxamed baalijir maxamed cali ma la doortay markaa waa la doortay waa la doortay doorashada xiligeey bay dhacday tii waxay ahayd Xasan Sheekh hadda halkuu ku sugan yahay xilibankaas had Muqdisho ku sugan yahay hadda qaybtan dambe inuu heli doono in kale ma ogeyn meesha ku sugan yahay hadda sheekada ah inaad soo gaartay wilaayadka sidii kugu soo gaartay anii markii meesha aan ka laabtay horta Ilaahay baan ugu toobad keenay maxaa yeelay anigi qof oo culumo oo aqoon leh ayaan ahaa markii qaladkaasna shaydaan baa igu fallaha waan ka dhacay markii meesha aan laabtayba bilba kama soo wareeganin ninkii meesha aan isku khilaafnay inay asaga halkaas aan ku kala tagnay marka anii markaas aan ka toobad keenay Ilaahay u soo dhiibay marka haddana waxaan maqlay in macnaha meesaan helin nasiib ama helin tii hore oo shabaabka meeshan ay xafiiska ay fidanayeen taas marka xogoho arimo meel kale aan jiray waa ka yar maqnaa marka tan hadda markaan maqalnay markaas aan soo baxay taas aan sidaas aan yaan ugu faa'iideystay hadda waye oo kugu soo laabanaya magaca Sugaal Cali dha Sugaal Maxamed Dubad Cali dha Sugaal halkee ka timid Kismaayaan ka imaaday Kismaayaa ka timid yaa dooratay anigu waxaan doortay doorashadii oo 2016 ayaan waxaan ka mid ahaa dadkii codeeyay oo yacnaha kambeega galay oo codka ridaan ahaa oo federaalka oo 16-kii taasaa ka qayb galay ergadii aan ka mid ahaa markii xildhibaanka aad dooranaysay ma wuxuu ka tirsanaa dowladda federaalka federaalku ka tirsanaa ha ninka ma ku soo baxay waa ku soo baxay ha ninka adiga maxaa ka qaadatay hal mar horta yacnaha wax oo yacnaha horta lacag aan ka qaatay lacagta aan ka qaatay way soo gashay 500 waa dhantahay laakiin mar ka dhex ma ahayn yacnaha mar 100 mar 100 mar 100 intuu kaambeyga jiitamay oo moogta cabaar Saudi marka qaabkee lacagtu uga qaadaysay qaabka dadku shirinayay waa noo yacna waa meel buu nagu shirinayay maanta 100 si bari dambe 100 si yacna intee hoos cutisaasay ahayd wuxuu leeyahay yacni doorta barabbi ha ada markii isku aruuriyo ilaa bil amalay jeetbeesay boqtay markaan isku aruuriyo lacag 500 amalan ka qaatay oo mar kondan ay weertahay marna 100 u baantahay hal marna aan wada ahayn intaas ahayd gormey adiga ku soo gaartay marka warka ah in wilaayadka iska soo dhiibay wilaayadka iska soo dhiibayo waxay isoo gaartay muddo had 5 bilood laga joogo horta yacna waxa Ilaahay mahad mar kor aan u cilinayo mahad iska arlihi subhan qadirka ay mahad leh marka labaad waana walaalinka oo jibooyinka ayaa hadana mahad baad u cilinaya iyo madaxdooda iyo culimadoodaba marka labaad ariga odayaasha beesha suldaamada ay u waceen ayagaa 5 bilood hortooda u waceen ayagaa yacna walaalida ila xiriiriyeen waa wada hadalay 5 bilood ka horay ahayd haddana qamiista hadda maanta shalay ahayd tii ka 15 ahayd ayay hadana odayaashi soo waceen marka soo baxay yiraahdeen ana markaas la soo wax ka imaaday oo misaasi suuq weli ku soo tukaday markaan xaafada imaaday oo guriga imaalay ba soo baxay yiraahdeen saasan ku soo baxay waa gartay waad soo baxday sidee lagu soo dhaweeyay saf fiican ali soo dhaweeyay si aan filaynin aan u maleynayn ayay walaalida jubooyinka ii soo dhaweeyay oo aad sharaf u leh madaxdooda iyo culimadooda inta ka dhaxlaba marka si aan u maleynayn si ka fiican ali soo dhaweeyay way ha kugu soo laabana magaca walaal Abshir Abshir halkee ka socotay shabeelaha hoose afgooye afgooyaad ka timid ayay maxaad ahayd adigu ani waxaan ahay doorashada ergayaad ahayd ergaan ahay yaa dooratay xuseen cusmaan xuseen xuseen xildhibaan miyuu ahaa ha xildhibaan asahay xilligaas goorma ahayd 2016 goorma soo baxdaa mar waqtigii farmaajo ahayd waqtigii farmaajo doorashadiis waqtigaas ahayd ilaa xilligan halkee ku sugnayd ilaa xilligan waxaan ku sugnay xamar injineeran ahay injineer dhismo hooskan doorashada waxaa leen ku geli maanaay wiil oo walaalkay madaxiisaan ku geli oo beerley ahay marka sababtaasaan ku geli ani waxaan ahay injineer dhismo injineer dhismaad ahayd marka shaqadan maxaa ku geliyey wiilkaas walaalkay madaxiisaan u geli ibadal ma ku dhahay haa ibadalnayaa anigu hooshaan ma geli kariye macnaha booskan dadkan aan la socdo bedelkay gal wuxuu u geli waayay isaga sabab waxaa loo maleeyahay macnaha lacag badan inay taalo oo la daldalaayo haa kama dhicin sidii maya meeshiina waxaa la dhacday $100 ninkii hadii la doorti kadibna dibba ma loo arkin labaanki haa anigana $100 khasaare waxaa isoo gaartay 3,000 yani $100 ayaad xilibaan ka qaadatay waxay kugu sababtay khasaare 3,000 ii keentay sabab marka waxay igu keentay macnaha annaka waxaan noqoni afgooygii meeshii aad rabtid ma mari kartid marka daruuf waxay igu qaliftay boos ani inta iyaala inaan gado boos xamar inaan gato waaya sheekada ku saabsan xikaayaadkaas waa un soo naqanaynaa aadan waxaad ka socotay maamulka Jubbaland ka waran waxyaaba kugu la yaabka badnaa inta aad ka mid ahayd ama hoosha hadda sheegtay waxaad ahayd adigu inaad kor joogto ahayd oo doorashada maamulka Jubbaland maxayd marka sheegada kugu la yaabka badneyd ee ku saabsan ileen qof dagaal ku jiraad u muuqatay oo la beegsanayo marka sheekada kugu la yaabka badneyd maxayd ahayd anigu horta kor joogtaan ahaa ninkana anoo meesha joogaa isdagaalnay waana ka soo tagay isagoo meesha taagan haddii aan su-aashaad u soo laabto intii arrintaas aan ku jiray waxaa iiga yaab badneyd habeen habeenahada ka mid ah ayaa anoo magaalada ka soo baxay nin dan igu xirneed oo maamulka kuwa meesha ku taliyana ku jira oo nin laba nin la socoto qori wataan ayaa ninkii baan la istaagay arrimahan markaas ka rabay oo markaas igu xirnaa xoogo yar baan la soo saan qaaday ninkii marka meel uu iga lahaday markaan soo baxay xoogoho yar aan soo socdo ayaa waxaan arkay nin gadaashii soo socdo ninku si uu doos ii soo daba socday markii dambe meel baan waddo yaro oo mugdi ayaan kusoo toosay ninkii uu soo dab orday meel yaro oo xoogoho yaro oo jiira ah meeshaan ka leed xaafidan ka galay marka xaafadii marka waxaa iyo badneyd marka xaafadii yar oo aan garanayo ayaa meesha ku jiray marka ciddii markaan galay ciddii ayaa waxaan yidhi aaway ninkii biyaha tubada biyaha gelinaya aaway aan yidhi ilaa cidaad gashay moogtahay wixii aad u gashay waa inaad macnaha wax sheegtid waay ninkii biyaha tubada gelinaya ayaan rabay biya tuba iga fakatee ninkii raadinaya yidhi ciddii aan iska galay ciddii aan iska dhex galay marka waa yani baqdina ku gashay baqdina ay gashay bis islaantii meesha caafadii caruurtii ninkii meesha joogan waxay dhaheen ninkii magaalada jiraa telefoona lagu soo diraa lagu dirayaaye nambarkiisa waa kan qoraa la yidhi marka ani nambarkiisan horey baan u hayay nambarkiisa siyaan yidhi xoogaho meeshiiaan ku yar hakaday marka anoo yaabana amin damba waddadii ma marin waddadii kalaan ka soo baxay yaan soo raacay magaaladii aan ku soo laabtay marka dhacdadaas ayaa iigu weyneed qolab anagoo 3 baabuur ah oo qolo seminaar meeshaas aan u aadnay marka soo noqoshadii iyo cabsina la geliyay waxaa la yidhi waddadiiyaa dad baa fadhiya shabaab baa fadhiya baabuurtii waa kala tageen qaar waddadii waa leexdeen qaarna waddadii 3 wadda ayaa la kala maray marka aniga marka cabsadaas maalintaasna xogoo aad baan u baqnay marka adiga ilaahay waxnana ma tusin qoladii kalena ilaahay baa adiga mar dambena maba safar bama aadin kadib marka cabsidaas kadib maxaa go'aansatay adiga cabsidaas kadib waxaan go'aansaday aniga mar un fursad inaan helo inaan macnaha aan mujaahidiinta markii ay arrimahan ay qabtaan inaan ka mid noqdo oo faa'iideys taas anoo qalbiga ku haya ayaa nimin ugaaska cidda ayaa la soo hadleen waxay ugaaska cidda wuxuu tagay walaayada gada ayuu u tagay wuxuu yiri rag badan oo dadkayga ka mid ah ayaa meeshan ku xayiran dacwadii hataa meesha haddii ma aadi karaan arrintaasaan rabaa buu yiri cosi asagaa geeyey nimin baa marka cosigii markii dambe la soo qoraa la yiri dadkii sidiyaa magacyadana lagu gudbiyey sidii aan kugu soo laaban doonaa أبشر وحدي ودي شيكا إن سدح كون خسارة أي كوجارتي بلعن تا إنه غش كي سدح كون خسارة وحاي كوجارتي إلا أفجوجي والإسرائيل صدوق قالي أنا غف إنجنير وأنا أنا ميسين رو قري ما كدي سكر الحاصل وحوي إن زبطي إن حمر أنا وريك صدوق بس الله كل إن روجي حمر كي مركين سادي بيل ثلاثة لماتو وعول كوروي $1,000 لا بقول $600 كيلا تقولي حمرة كنت جنتها ها أنا جانا بس أنت يالو إيجار لي وجرو بيل واليسيها بيلنا وحلا أبو وحمهايلو المحنا يهريلو واكسبرا سدح مليون يسمى بقول أنك سبري marka waxa ii soo baxday booska inaan gado booska afgooy ku yeel ha lahkun anigoo diidi waxaan ku gadi 3,000 si wanaagsan hagaan nus booska heli nuski boosan dhisti meesiyan degi xamar adigti xamar adigti ka dhanke madina halkaas adigti marka sidaasi khasaare kugu soo gaartay khasaare siya ii soo gaartay ay muqdisho waad ku sugnayd qudheedu way ku jirtaa meelaha isku beegsado haba ugu badnaatay iyada bal iyada ka waran dareen noocay aad ku joogtay maya ani waxaan ka joogi allaan tala saarti suuxdi anigoon jilad kow siin albaabkaas ma ka baxay macna rabbiga aan tala saarti kutubkaas dushii san saarnay saasan oo dhaqnaay hamar absidi waxay sii socotoba kadib maxaa go'aansatay rabbiga aan warka sugeyna anag saan laakiin nolol ma noo aha maxaa hal ah dadan marka anaka sidiyan hadda macna aan ku soo baxnay aan inta isku keenay oo lana leey macnaahay meesha di tagtiin ya nolol mani jirto wilaayadka dad gartan yaani nolol agteeda hadii tagtiin nolol warkeed ma jiro haddaba nolol ma haysan anag yaa sidii ku dhahay marka dadka bini aadamka waa fahmidinoo ay marka waxa tiri haddaba nolol ma haysan nolol ma haysan oo meeshiin rabna anaga ma mari karno qof injineer aan ahay oo meel kasta laga wacaayo ما آذي كرنو وحانورون أنكو نذيف إه أو مسلم إه وأما بنعمة ربك فحدث إن آخر كتكنا نورون ساسان كسو بحنا أنك بل كورن وحفرقية ودحية مدر انتي إيه انت دولادك سوق الشي يكور انت أتكسو قناد مالها يكتلان الشي أنك حدين معنا سان أن أغال لهين باور اسكت لا في حد باور مك إيمانو لغة أنكسو بحلهم معنا نولش أنك أنك جرني سون سي أو أنك النوزر دبي يا وح معنا قياس حد أنك قياسي كرنو مجرد ها بني آدم لما تي آجا وينت النوزر دبي يا مسلمين تا ولا ليالك كر الله يالا وأما بنعمة ربك و هذا الدرين كا كورن حلي قبل قبل هاد جوكتا أو هاد عد يريه ولا أو هاد ولا بن لهاد هذا هو ولي يعني حرة الدرين كا عمرك واسدي والله أنا درين كي معنا مسلمين تا عن قرب كودة آي ها هدي إلهي دورة قادتين دورة ما حكو قادتين أنا كمال انتي وحن قادهين لح عشر لح عشر النسي هاي يا ما حكمي دو حيوا كو قادتين معنا لح ذا عشر مركلة دي وايو إلا قف ووح بأوغين يا قف بقلت مي أفرتك سايو اسكو مت ما أها فرخي وين أودهي معنا أنا جوعا أرك ندت وحد لعبة معنا الحمد لله بلا واي ودت وين إيه أنا ليا ويني لكن أنا كمعنا الحمد لله وحوينا فهمنا الولاء والبراء أي كم يدهد وحبا دورني ولقات حتى ذي عمرك شيء شرعي أما لو جوش يجي شقذا أدهي سي وهنا دورة شو كجرتي هنا تي شيء دين تبال مرسن ها وأمين ما مسكح ذي أذي أي قصي إلا هداه وحنا إني وحنا سي عمل أنا خوف للدلاء يا دين تن سي عمل يا حتى أنت مركين عماني درسيالك أن قادنن وحي مسك هذا ينواجس وحصول تقل أيوة أنا وقوس الله وحنا إيه أو معنا مسيت كقل عمل إلا وحنا أوجاني أنا دت أو معنا دين تلم بأو كجرين أنا ما عبد لكن وحد وقتي أنا دين تن صح أو مسلمين تدين تأي هاي ست أو صح تاي aadan ma jirtaa fariin aad u direysid ergada ilaa hadda doorashada qayb ka ah iyadoo waliba xaaladan lagu jiro hadirtaan horta waa run ergada waxaan u diri lahaa inay dadka hadda ku jira arrimaha inay gacanta kala baxaan haday maadaama wixii ay ficneen gaalnimana ay tahay qofka diintiisa iyo islaanimadiisa ay dhaawac gaarsiinaysa inuu islaanimada ka baxaba ay tahay uu noqon kara marka arrintaas iyada waxaan dhihi lahaa wax ay ka helayaan male inay iskaga baxaan ay ka fogaadaan qaquudkan inay iskaga fogaadaan saasaan kula talin lahaa farinta aad u dirayso dadka ergada ah maxay tahay ergada inay ka baxaan ya oo diinta muslimka gacanta midig inay qabsadaan marka anaga horta wax badan ba naftaganagii oo wax badan tuhun badan aan qabnay ayaa naga baxay shabaabku waxaan u haysanay culimadooda dad yaryar inay yihiin meelaha hadda aan joognay iyo inta badan anaga shabaab meel xukumamaanaan arag laakiin hadda waxaan ogaanay shabaabka naftiisa culimadiisa niman odayaal waaweyn niman jaamicida niman oo waayeliin ah niman muftiyaal ah ani diintan aqaanaa ani dadka waxaan ahay nin masaajid imaamka aho casharada kitaabada akhriya ayaan ahay nin diinta wax ka yaqaanahay nin aqoonle imaam baad ahayd adugu imaam baan ahay haddaba imaamaan ahay masaajid baan imaamka hadda imaamaan ahay laakiin hadda waxaan ogaanay dadka inay macnaha dad culimo aho muftiyaal ah hagaanka hayaan waxaa kaloon ogaanay dadkii soomaali culimadii ugu weyneed waxaanaloo sheday filinka ahaa nimankii anaga hadda meesha dowladda sheeganahay oo hadda mas-uul baan nahay ay lahaayeen dhammaantood ay leeyihiin kitaab la iskuma xukumi kara diintan haddii la qaafa hadda dulli baa ka dhalanahay diin hadda warkeeda casrigan hadda aan joogna kitaab lama qaadan kara diin lama qaadan kara dastuurka hadda gaaladan iyo waxyaalaha ay wataan tanaa fiican niminkii iyaga dhammaantooda markii hore mucaadarooyinka naloogu sheegay laakiin waxaan aragnay si muuqaal ah iyagoo nin kasta taagan nin kasta taagan ayaan aragnay nin baa waxaan iga yaabadneed waxaa ka mid ah nin leeyahay aniga aadaanka masaajid wax ku darsa layiri masaajid aniga shuqul kumalihi aadaankiisa dhibaay gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland ayaanu aragnay waxaa kaloo aragnay niman kale oo ay leeyihiin iyagana leeyihiin dhammaantooda way isku racsan yihiin hadda waqtiga aan joogno kitaabka ilaahay in laisku xukumi karin midaas iyada hadda ninkii saas yirahdo waa gaalnimo oo cad waaye taas shakiba kuma jirin duub ahaan muuqaaladaas aad daawatay ereeda hadda aad sheegtay markii laysku dadaray maxaa kuu soo baxay waxaa ii soo baxday ciddii ilaahay kitaabkiisa aaminsan in laisku xukumi karin gaal cadiiman gaal inay tahay taasaan aaminsanahay taasaa ii soo baxay filinkaas marka si guud waxaa looga hadlayay waxa lagu haysto dowladda federaalka ah iyo sidoo kale maamul goboleedyada hoos imaanayo adiga marka ma fahanta arrinta iyada si fiican baan u fahmay si fiican iyaga waxay leeyihiin waxaan shabaab wax watay ka dhagayaan diintan shabaab malaha diintan ilaahay baa soo dejiyey innaa anzalnaa ilayka alkitaab ilaahay baa soo dejiyey muslimiinta loo soo dejiyey muslimiinta rabaa inay isku xukumaan wax shabaab gooni ule malaha ma aha marka niminka leh kitaab xilliga hadda aan joogno cadaarada hadda socota kitaab diintan lama qabsan karto qarnigii toddobaad wax lagu soo dhaqmi jiray waaye hadda xilligan maaha qarnigii toddobaad wax loo soo dhaqmi jirayn hadda ma noqonayo niminka hadda ay leeyihiin annaga waxaan u arkaynaa niman islaan inayna ahayn dadkan in laisku dhex dara maaha niminkaas iyagaab sheegtay iyagaa sheegtay wakafaruu bacda iimaanihim ismaaciil dib aan kugu soo laabtay inta ku jirteen ma jirtaa muuqaalo aad daawateen ha waa jireen ahaa maxaa ka mid ahaa muuqaaladaas wallahi muuqaalo fara badan culimmadii horeo soomaaliyeed ay ka hadlayaan xarakada ay ka hadlayso si wanaagsan muuqaal waxaa jiray 12 qeyb ka kooban oo saa amaay xukumuun magaciisu ahaa muuqaalkaas adiga ma daawatay waan daawaday ha muuqaalkaas maxaa ka fahantay waxaan ka fahmay yacnaha moogtahay xaqiiqada laga hadlaayo iyo nuxurku waxaan baarisan yahay waxaan islaamka ku dhaqmaynin oo dhan inay baadil yihiin garta yacnaha waxyaalaha culimmadana way caddeeyeen shayga xaqa ah way caddeeyeen oo kitaabka ilahi in lagu dhaqmaa dad badanna waxaabaan arkahaya dhahayo diin islaam iskuma wax xukmi karno rag ka tirsan maamulada hadda jira ka tirsan yaan arkahay oo rag mas-uuliyiin isku sheegaya kolley waa dee dad aan martaqaanaa diintii dhinac maray baan dhihi karnaa marka arrin fiican maa laakiin waxaan kuu sheegahayaa runta ah kitaabkan ilaahay uu soo dejiyey oo ummaddan islaamka uu soo dejiyey muslimiinta waxaan kale waa qaynuunka wax jira maa وحي كتابك إلهي سناك صهري وبادل وبادل مدة أيضا مركز تكذن ويذكرسين لكن فيلنكس مكاجا صوب هذا ذيقة سرعة نبتاه أما الله لنك نبته الكو كصعب وحي على وحلا سكوهاي ويا صوب هذا واحد نبته شيء نبته سكوهاي حق يبادل سكوهاي وحق أنا وعادي يبادل كنا وعادي كوا بدن وكو جرينا وأركيس كوا بدن وحال أركيسة ولفتي قوة وحن إني بادلين كهلاي وأرك هايو لكن سجرا مرينا هاي دين إسلامك ها إني كهال إني صحته دين إسلامك لكن بيكون دريان موقته لكن مرك ماشي كم جرتوا صح ودين تنزل ما يصير لوضع ها لكن بيكولي دين تنزل لوضع وافي عنت لكن مرك لكن تاس إن ماشي رجع سعروي مقع أنا عمر وعي هاج عمر وعي نقصنا جرتا سديتن إيكو سديتن إيكو هاج جرتا هل جاك تمت شبل الهوس شبل الهوس شبل الهوس وي أفقوي كسب حي شغله محيط أنا شغله ذي نمبرالي أول ويه محاد يدورت هذه مثل يراد علي عبد الله شق عبدي عن دورتي نكس مكسوب حي دورش دورش هو كسوب حي لكن وهو متقر وانا كخسارنا على كل واسوب حي خسارة نوعه خسارة نوعه وهو متقر أنا من أذيال متقر هرت بن أدنك شيطان بإليك أبوري بن أدنك متقر أنا عدي أب أدن شيطان جند أو كسو ساري أو قلت كل ربي أو سيي ما إلهي أنا موتي شيطان بقلب نقد متقرنا نقلب نقدي ما هي مجين تكنيس جورس أنصور دمينينا نكى أو صوب هاي بول بول دوراو نسي دمرس ماركين البنكي البنكي هذا ما خسر ما تكوين ما جرت أو حالات نوعية تكون ولا ذا المركب نولشيا نولشي أنا كمركي أو بعيدا وأن كنمت أفقوي أنمت أنا وصدق حبيلوت أمال جوجنو نن أنا كنا لجيريا أو متقانا وقت سيسر رمادي على ديلي دور الشدو نقل غيب حلقة سكور ما يهد وهي إلا هذي أما يهد لابد كل حيتومك ها لا حيتومك أما يهد دور الشدي فرما جميع فرما جوي نكو ولا ديلي دم دورش مدي إمبا متقانا فرما جوي دورش مدي إمبا مركي ننكاز لديلي أرقى حد قالي متقانا أو ليسكو شيو أو ليسكو شيو أو ليسكو شيو أو ليسكو شيو أو ليسكو شيو أو ليسكو شيو أنا قبل غدير واسكا بها يا مرا اسكا قالي افقوي انا دقنت لك افقوي قري وافقوي بير هي إيه وحي دم واك تغي يوم متقانا نفتان متقانا او ميلهم الهي غيرسي متقانا سيل وسؤال الله هي ومتقانا وا توسي كل كان بير تاب دم واسكا دافي انا الهي اسكو ديبو او صلاه دي مسجد كمنكي مسجد كمنكي ان لا كورتان كنوا قري واك سو تغي اني حالات نوعيات كلنا لد مركه مقدشو يا مقدوش حالات نوعيات كل نولد نولد ما برقم أو إلمه أو ولا شيء إيش يعني كل نولا ما برقم جرت عبسي ولولي بسم الله أنا عبسي وهجرت شقي عبسي ما معنا به أنك ورير معه أرد عبسي عبسي أنا بيس ها عبسي أنا كل نولد مرك حالات النوعات أفرسنا إدروه ها كدي معكوس وباي مهاي سوباي متقانا أنا إذا مركي بحرتوا نقول متقانا ووافهما أنا كإنا خلط أنجلني أو شيء ده غالب نقدي أو متقانا من هون أقول أنا إسمرك بوافقني أنت عمري هذا وايد متقانا أنت عمري أنت هذه وايد ما لا تكلم سحر لا هذا ملها دواتي ما يرد هذا وايد متقانا هرت أجلك واق قار واي إلى بايك وحرنتاي وقتي إنك وادي ما لكن نفس ما هي بحنتاي أبسي واي أرديش أبسي واي وقتي هذا ماذا ودم بين سيدك وقصور قش إن أدل سحر تولات ولا إذا دنت تاي وخلفت ولا إن أدل سحره front ban arkayba ina walay isku diyo nol ee geel dhaadood ina walay ma adra walu kharija halno la kharijiyo laakiin waxaan idin kulkaan anaga lama kulbo mana dhiman mana nolni markaa waxa dooratay inaad su'aado ina su'aado alxamdulillah maxaa la kulantay waxaan la kulmay waxa iga yaab leh ma taqaana hadda aniga horta umreen inta way ma taqaana si u soo baxnay oo afkaan inta u soo aadinay waxaan arkay afar saaxiibeed oo baabuur soo fuul oo ku soo dhaw guriyolay oo soo dhaw afar saal la joog nan raadey ri raadiyayo bal fiir noo galiyo jirta fiiride afar saaxiibeed oo ri oo raadiyo waya anaga habeen ee maalinba kal urada lagu jiraa waa qoriyolay marka dhanka walaayadka loo soo gudbi loo soo gudbi ha loo soo mar hadii mar baan taqaan anaga 10 km afgo soo dhaaf gud walaayadka way walaayada way afgooyay 10 km soo dhaafto kubadii walaalada la soo gudbada hal haas ila hal ahaan rag inaag naaga arkay duuraha hol iskaga daajiyo wayan isku nan qori wata maartay nimad galiyay adamta naxmada rabbi naxmada ilaah inta inta ku dambaysaa alxamdulillaah wal wal markaa halkaas uu kugu soo dhaaf wargor maayay haa ugu soo dhaali bu aalad hadda ku sugan tahay walaan go suganahay alxamdulillaah waan ma taqaana annaka wixii soo raadiyeen muradka ilaahay waanu soo heli culumo oo isku ku timid oo meel walba ku nool oo meehe isku timid ee aan la kulugnay ma taqaana maalinkii todoba darsi aan la siiyay alxamdulillaah maashaallah maxaa fahantaa darsan waxaan fahmay ma taqaana wabku shigeedadi waxaan fahmay inaan oo ma taqaana dhabti nolosha inta ay tahay shaqada hadda lagu heystay ma garowsatay maxay keenay nimish maxay sheekh maxay keenay ina hal sano ka badan waa isdiibaan ku yiraahdo ma taqaana waan gartay ma taqaana ninka weey ma taqaana waa walba waa fahmaa ina sheydaan naga galib noqday oo meel uu ku dhacay laakiin inta si ku soo aaday way aaday way ya yaani taas caqabad kugu noqotay taas caqabad igu noqotay way ugu dambeyn waxa jira dad badan oo hadda ka tirsan ergada ilaa haddana doorasho wada qaarkood oo xilligan hadda doorasho ay horta doorasho ma jirto mana la sugaayo doorasho ma la suuma yaani ha kulugo inaad leedahay ergada dadka ma haddaba qayaarkina la kulugo ma jirtaba haddaba ma taqaana hadda maanta doorasho loo erga loo wada loo waayay ma arkin loo loo jiray de markin ma jirtaa ba kushubta walu shoo way way ma taqaana alaana ma tiyo sha fariin ma jirtaa marka ergada aad u direysid fariin aan u dirmo horta aan u tagabani marka inta ma taqaana walay ima ma taqaana maxaa ugu sheekey doonta waxa uu sheekay ina ma taqaana oo xaqqa dhabta horta diinta nan iska diidan ma laha ina jirto xaq ay tahay nan iska diidan ma laha ma taqaana dadka laakin ma taqaana masqad walu bedela ma taqaana bin aadan lay way khayaana jirto sihoma waa loo geliya maahayna nin hadda xaqaan kitaabkan nin diidi karo amba moog ma la arkaayo dadka dad islaam waa nikaah bay ku dhashteen diinta bay dhaha joogaan hadda hadalkaaga waxaan u fahmay dadka kitaabka way ogol yihiin laakiin si khiyaano ah oo ayaad loo geliya in sheeyaha ay raacaan waa ka saas u badiyay taasna waa lagu shaafiyaa insha allah ilaa igraalo ninkii qaata usoo runtahay ninkii qaata laakiin hadda horta ina la hor yimaado ma baxaa ilmaha inay qaataan mooyaan waxaan ina xaqay la arko ina qaataan magaca ismaaciil cabdi aadan kusoo dhawda cad islaamiga alfurqaan waxaad inooga warbixisaa halka aad ka timid waxaan ka imid magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasaan deganaa halkaasaan joogay waa gartay kismaayoad ku sugnayd maxaad uga soo tagtay kismaayo waxaan uga soo tagay waxaa weeye qodaan taabiintaan ahaa taabiintaad ka mid aheed maxaa ka tooba keentay kolley un toobadda ilaahay baa iskale ilaahay baan u toobad keenay markastana haddee toobadda way furan tahay horeyna waa u doobad keenay laakiin annagu waxaan ahayn dadkii doorashooyin ka qeybay 2016 ayaan ka mid ahaa yaa soo dooratay nin baan soo dooranahay markaas aniga oo kolley jifadii aan ka tirsanaa laakiin muusan helin kumuusan guuleysan magacii waxaa la yidhahdaa cabdirashiid maxaa sababa inuu ku guuleysan waayo maya kolley waa laga badiyey codka qof baa heli lahaye markaa waa laga badiyey laga cod badiyey haa maxaa ka qaadatay ninkaas maya waxba kama qaadan aniga waxaasaas oon ka qaaday ma jiri waxa sheekada ku saabsan inaad ka soo tagto kismaayo oo aad soo gaartay wilaayadka sidii kugu soo gaartay may waxay ugu soo gaartay waayihii ayadaha iyadoo doorashada ay dhacday kadib walooyin oo qaraaban nahay oo raggan dee ka mid ahaa ee halkan baa soo wacay marka ayadahayd marka waxay yidhahdeen waxaan rabnaa inaad noo timaado waan aqbalay waa yahay baan ku yiri marka ayadahayd may dhicin marka ayada inaan imaado mayna dhicin markastaba marka waa soo wada xiriiri jirnay arrimahaas marka haddan bay ii suuragashay inaan imaado meeqaa laga joogaa xilliga aad halkan timid aniga hadda halkansoma halkan aan imid aniga halkan waxaan umanahayaa 13 caawa ayaa ahaan filaya 13 bay caawa ay tahay sidee lagu soo dhaweeyey run ahaantii si aada lii soo dhaweeyey soo dhaweyntaasna markii u horreysay waxaa ka qeyb qaatay oo aada ii soo dhaweeyey oo markii horen aan wada xiriiraynay suldaanka beesha anigaan ka dhashay suldaankaasa yaan wada xiriiraynay goobtan hadda aan ku sugannahay maxaad ku qaateen goobtan hadda ku sugannahay 10 baan casharo ku qaadanaynay kala duwan oo islaamig ah niman culumaho qiimo badan oo runtii aada iyo aada u qiimo badan oo qaarkoodna horey isu naqaanay xilliyo hore oo culumo ah oo inay joogaan meeshaan umaleynay iyo rag fara badan oo inayba halka joogaan aan filayn baan halka kula kulmay oo runtii si aada duruus kala dasoon la siinaya meeshaan 10 cashar aan joognay maalinkii waxaan qaadanay 6 ama 7 marka ragga sukaana bedelahay waxay ahaan rag culumo ah oo runtii aada iyo aada loo soo xulay oo daaciyiin ah oo mujaahidiin oo aada u fiican oo rag waaweyn ah oo qaarkood muhaajiriin oo meelo kala fo ka yimid أقول يهنا حق مادي يديني بقى مركا أد بنا وقف يا زلمة أنتي ركف يا عم بهاين وحكى الله كلنا أد نوصلوي إن ولي هل كانوا نوي مد إن جبوينك لكن نك أد كانوا نوصلوي هل كانوا حواي ونك دي نك ما تغنى إن ولي ما يشانا إيوه نمت الله يرى رونا أنتي وحيلا عجيب كا هل كان كلوكل إنه حكم إذا أنت أن ماشان جوجني هل قري أقفه تمانا رك نوم إيمان سيد هذا ماله أنا كنا مدوك ليته قف كهدو جغير هايو مال يرايو طبعًا أما توقف واحدة سكوا عاملين ماشي هاد والي وانين عادي وأنا قصلا ميدو سكال وين هايو هذا فيلين إنه مسؤول هيبة المرة الأمرينين وتذكر شعب كامدة رونا هانتينا واي هرنا وان وان سكرني إننا سكرنا يا لكن إنه ماشي نجوا ما فيلين مرة راسو كان الدم بيسي كسماء أنا سكون غاني مركا كنت ماشي وحن كلا كلنا واحد سودوين ماشي هاد هذا الكيسي مقالة أنا يسانكم أوجين هذا مقالة وين السنتي ماشي هذا حوي ومال عجيبة ورجت هذا يسيت واركسة ماشي مقالة أوف يعني أوقر حنيت وو ما نصني بنا نقول سودوي مجرت أشياء كل حريرتا إني يعني بقدين قلين أو كوساب سنة مركز سو بحسين أنا هرت شخصي أهم وذاتني وهم ما أقول هاي وما كنت حات كابان يعني سفيع عن سوقرني يعني أصلا جانقان حليها فوق حليها بدن لكن أنا ضد كقرار وحي كأمي سينش ما كان شباب حكام سيهن وحاول إني من ذات كسك جورع سكدله إذا كقرع أمسين لكن ذات كأنا إنسان كأمي سنة هاي حاول ذات علماء أو توصل أو دين ترى ذات كويرة هيو بي لكن أي ذات كقرع حلقة يابا قف كير هذا ماشى سن آذية أو ماشى سن أصعبة أو ماشى أصعب قف معناها أسون غنين بذات كقرع هايستان لكن رو أهانتي ماشى وحكي جري وحوي وملس كسود وين هيو هل سكسر لقاجع عليها لغو متغنى محربيسين وحبا أركين سابتو حوي ميل لقاجع عليها هيوي ماشام ما أنت واحد عضي قبقب ذي مناسبة دي أتكبي حل هذين مركا درين كاغا سيدويا والله أدبق في عاني هاي وحاوي درين عجيب لوحا عجيب هاي ورت ماشي مناسبة لغوغة ذي ماشي ميل مناسبة إسلام كل وقت ماشي وراء سلايد بايد مساجد بايد ماشي ولي مساجد كاس مساجد أنا هذا مقال هذا مركي يقول دمين زكار إسلام آهين مساجد عصبوية وضبقة وحاجرة ولي شقده هذا أذى قد كتمد ترى إن أتكسر الله بتأثيراتي ضد إلا هذا كتهجن الدور الشدي ولي قيب كأي جرة مجرى تفرينا ضد رئيسه هوا نود رأيه وحوي الصومالي ده حنقول باغيا لما أنتوا إن الكتاب كله صوم قدر وحكلا وكده جايان مجرى وحكلا وباغيا ضد كده بقى رديان إيجال الناس كده وحكلا وكو باغيا والصومالي وباغيا جودهن ضد كأجانب بتقول كده جو أي بود هيان وحطرايان لما أنتوا وين لقبحان ولي بوحان قوات كيسانيا إني دار كان كبحان وحان كلو باق وجودين هيا دمان دادك مسلمين تاو سوماليدا إني شر إسلام إسوي مادان ولي بقوش أصلا حراجة المجاهدين لحدة إلا ديو أي كقيب قلان وي أركان وحان رونتا ورونتا لغو دهال داق استيال لنتاس يانو كسو قبق بينينا برنامج كديراد جمعها وان ما انتقو ريساني إرقوين هورليه وحكسو حولي بارلمان كفدرال كسونا قاري ولايات كإسلاميقا تن إيو إنتان برنامج نوعنا كل مدونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حلمنا يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن ما مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرذات المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها